السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس بيان السنة وأثرها في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. فأقول مذكرا إن الله تبارك وتعالى قال: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. تناول آية في أبواب الرقاق والفضائل، وهي آية الاستغفار. يقول الله سبحانه وتعالى: واستغفروا الله. ما صيغ الاستغفار؟ ما أوقاته المستحبة؟ كل ذلك بينته سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما أفضل صيغة في الاستغفار؟ النبي هو الذي بين كل ذلك. ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول الشخص، أو أن يقول العبد: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. معارضا، فالمرأة لا تقول وأنا عبدك، إنما تقول وأنا أمتك. فهذا يطرد عموما، والخلاف فيه قائم بين العلماء في مثلا في مسألة حتى الحديث الآخر: ما أصاب أحدا هم ولا غم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك. المرأة تقول: اللهم إني أمتك، بنت عبدك، بنت أمتك. تراعي المعنى، كذا قال بعض العلماء. شهدي أن الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا سيدة الاستغفار، وبين لنا صيغ أخر للاستغفار. كان إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثا، فبين لنا هنا موطنا من مواطن الاستغفار، وبين لنا موطنا آخر من مواطن الاستغفار، إذ قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ وذلك كل ليلة، وذلك حتى يطلع الفجر. فالنبي بين لنا هنا موطنا من مواطن الاستغفار، وهو الذي سمعتموه في الثلث الأخير من الليل. أيضا في هذا الصدد يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أثر الاستغفار، أثر الاستغفار. فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا، إذا أذنب العبد ذنبا نكتت على قلبه نكتة سوداء، فإن تاب محيت تلك النكتة، وإن عاد وأصر نكتت نكتة أخرى سوداء، حتى يغطى القلب كله، أي باستمرار الذنوب وعدم الاستغفار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا هو الران الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه، وتلا الآية الكريمة: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالاستغفار الذي هو طلب المغفرة من الذي حدد لنا أوقاته إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، جاءت آيات في الكتاب العزيز ببعضه: وبالأسحار هم يستغفرون، وآيات أخر بأن الاستغفار يكون عقب الذنب. لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أضافت إلى ذلك أمورا في السجود. كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم اغفر لي سري وجهري وخطئي وعمدي وإسرافي في أمري، وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فأضافت لنا السنة مواطن نستغفر الله سبحانه وتعالى. وأيضا في الحديث القدسي النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. الأحاديث، فمواطن الاستغفار، صيغ الاستغفار، فوائد الاستغفار كلها بينت سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إضافة إلى ذلك، هنالك صيغ أخرى ليست صريحة في الاستغفار، ولكن الله يغفر بها الذنوب. فمن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه إن كانت مثل زبد البحر. فهي يعني سبحان الله وبحمده ليست صريحة في أن فيها أستغفر الله، إنما هي صيغة من صيغ مغفرة الذنوب. من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه إن كانت مثل زبد البحر. وهل يجوز لشخص أن يستغفر لشخص؟ بينتها السنة أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم أويسا فليطلب منه أن يستغفر له، فليطلب منه أن يستغفر له. لذلك قال عمر لأويس: استغفر لي يا أويس. وأيضا في أدلة من الكتاب العزيز لكنها قد تنزل على رسول الله فحسب، لكن السنة بينت أنه يجوز للشخص أن يستغفر لأخيه في كتاب الله: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فهذا قد يقول قال إنها لرسول الله خاصة، لكن خرجنا إلى العموم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل بقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فخرجنا بذلك أن الشخص يجوز له أن يستغفر لإخوانه المؤمنين ولأخواته المؤمنات. هل يجوز للشخص أن يطلب من الآخر أن يستغفر له؟ بينا أن ذلك جائز. هل يجوز أن أستغفر للأموات؟ السنة بينت كل ذلك. ففقه الاستغفار كله بينته سنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صدق الله إذ يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وإلى فاصل ونعود للإجابة على أسئلتكم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فهذه إجابات على بعض الأسئلة المطروحة من إخواني في مسألة الاستغفار في مجالس السنة وبيان أثرها في فهم كتاب الله. أخ يسأل: هل سيد الاستغفار يقال في الصباح والمساء فقط؟ لا، بل هو عام إذا أذنبت أي ذنب. لكن ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قاله حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، أو من قاله حين يمسي فمات دخل الجنة. لكن هذا لا يمنع أن يقال سيد الاستغفار في أي وقت أذنبت فيه أو لم تذنب. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله في المجلس الواحد 100 مرة أو 70 مرة؟ ورد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 70 مرة. وفي رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يغان على قلبي، والغان طبقة خفيفة تكون على القلب، فأستغفر الله في اليوم 100 مرة. يقول: ما صيغ الاستغفار للأموات؟ تقول: اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر لفلان، كله الأمر فيه واسع. هل يجوز الاستغفار للمشرك القريب؟ لا يجوز الاستغفار للمشرك إن كان قريبا منك أو بعيدا عنك، لأن الله قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإن اعتل معتل بأن إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه وقال اغفر لأبي، فأجيب على ذلك قوله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. لكن تتأتى مسألة أصولية أو فقهية: الأب المشرك الحي الذي لم يمت، هل يجوز أن أستغفر له أو أن هذا لا يجوز؟ فمن العلماء من قال إنه لا يجوز لصدر الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. ومن العلماء من جوز بناء على أن نبيا من الأنبياء قال وقد ضربه قومه حتى أدموه: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وأجاب على الآية بأن تمامها يوضحها، فتمامها قوله تعالى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وهذا التباين يكون بالوفاة. أما في حياة قد يسلم، قد يسلم. هذه هي وجوه الخلاف في هذه المسألة. يقول: هل ثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من استغفر للمسلمين والمسلمات أخذ حسنات بقدر عدد المسلمين والمسلمات؟ ورد حديث لكن سنده ضعيف. يسأل سؤالا: هل كفارة تقوم مقام الاستغفار؟ نعم، نعم تقوم. يعني مثلا أنت حنست في يمينك، أثمت، فممكن تقول اللهم اغفر لي، لكن الكفارة هنا متعينة، لأن الله قال: فكفرته طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فالكفارة تمحو الذنب. هب أنك أذنبت ذنبا آخر ليس فيه نص بتحديد الكفارة، فتصدقت بمبلغ من المال، الصدقة كفارة أيضا، والله أعلم. قوله تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، هل هي عامة أو خاصة؟ هي عامة، فالاستغفار من أسباب دفع النقم ودفع البلايا. فلذلك حاول أن ترطب لسانك دوما: أستغفر الله أستغفر الله. يحفظك الله من البلايا، من الأسقام، من الأمراض، من طعن الطاعنين، من عدوان المعتدين. فاستغفر الله، واحرص أيضا على أن يكون اللسان مصحوب بعقد القلب العزمة على عدم العودة للمعصية، والله أعلم. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.